صلى الله عليكم. يقول في بلدنا كثير من الشباب السلفيين حسب تعبيري مسحورون أو مسكونون, ما الأسباب وكيف التوقي؟ أيا كان المسحور الأسباب هي ما ذكرته, يعني أولا قد يكون نتيجة وسوسة وليس هناك سحر وإنما هو مجرد وساوس. ثانيا عليه أن يتخذ الأسباب الواقية, ومنها ما سنلقيه عليكم غدا إن شاء الله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.